الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرة، في كتابه طريق الهجرتين، قال: وقال الجنيد: إذا لقيت الفقير تلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت: يا أبا القاسم، كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار. وأشار في التعليق أن السائل هو أبو محمد المعتعش كما في طبقات الصوفية وفي القشيرية. وكما مر معنا أن بعض هذه العبارات المنقولة عن بعض أئمة الزهاد أو من يسمون بالصوفية والمتصوفة في الأزمنة المتقدمة فيها نظر، فليس كل ما ينقل عنهم صواب، لأن كثير من هؤلاء وإن كان قد انشغل بالعبادة وكان عنده شيء من العلم، لكن دخلت عليهم بعض الأخطاء بسبب عدم تفرغهم للعلم على أيدي الأئمة، فربما كان في بعض عباراتهم الكلام الموهم وإن قصدوا معنى صحيحا لكن اللفظ ليس صحيح. فمثلا هذه العبارة ظاهرها ليس بصحيح، لأن العلم لا يزيد الفقير الصادق الذي هو مقبل على الله إلا خيرا، وهذا هو الأصل، فالعلم مفتاح كل خير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن معنى كلامه رحمه الله كما وجه من غير واحد من أهل العلم أنه أراد كما فسره في آخر هذا الأثر أن الصادق في افتقاره إلى الله عنده خشية زائدة، وهذه الخشية الزائدة توجب سرعان تأثره وتحمله في العلم الموضوع أو المطروح له، فهو دائما يتهم نفسه بماذا؟ بالنقص وبعدم الإخلاص، وإساءة الظن بنفسه قوية. فإذا أعطي مثلا أحاديث في العلم في الإخلاص فازداد ماذا؟ انهيارا وانكسارا، كما قال: ذاب كما يذوب الرصاص في النار. فلذلك قال: يؤنس بالرفق. يؤنس بالرفق يعني أرفقوا بأمثال هؤلاء، بمعنى أدخل في قلبه حسن الظن بالله عز وجل وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة إن لأهلك عليك حق. وهذا معناه موجود من ناحية العملية حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الله بن عمرو بن العاص أقبل على العبادة إقبالا عظيما، حتى أن أباه عمرو زوجه أراده يعطي شيئا لنفسه وحياته، فما قرب زوجته حتى اشتكت زوجته لأبيه، فاشتكى أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع عبد الله بن عمرو، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان متفرغا مقبلا مجتهدا في العبادة في النهار مع القرآن والعلم، وفي الليل في الصلاة بما معه من القرآن، وفي النهار صائم وفي الليل قائم، فما أبقى لنفسه شيئا ولا لأهله وزوجته شيئا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فوعظه بما هو معلوم في حديث الصحيحين، فأمره أن يصوم يوما ويفطر يومين. أمره أولا أن يصوم 3 أيام في الشهر، فقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك، فقال: صم 2 والخميس. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر أو أفضل من ذلك، قال: صم يوما وافطر يومين. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر أو أفضل من ذلك، قال: صم يوما وافطر يوما. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر أو أفضل من ذلك، فقال: لا أفضل من ذلك، وذلك صيام عبد الله داود. وهكذا أمره بالقيام ما زال به حتى أمره أن يقوم في الثلث الأخير من الليل، ينام سدسه، ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالشاهد من هذا أن بعض الزهاد والعباد الذين لم يتربوا على أيدي العلماء ربما كان عندهم سوء ظن بأنفسهم، مبالغة في سوء الظن بأنفسهم، فإذا أعطوا العلم لم يفهموه على وجهه الصحيح، فزادهم سوء ظن بأنفسهم، زادهم سوء ظن بأنفسهم. وهذا هو قوله: ذاب كما يذوب الرصاص في النار أو في النار. والمعنى: أعينوهم بشيء من العلم، ولكن علم يدخل عليهم الرفق وحسن الظن وشيء من هذا القبيل. هذا هو المحمل الحسن الذي ممكن أن يوجه به كلام الجنيد رحمه الله، وإن كان العبارة تحتاج إلى توضيح حتى لا يزهد في العلم، وإلا في العلم حقيقة مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، وما حصل مثل هذا الفهم السيء أو كذلك هذا الاتجاه بغير اعتدال إلا بسبب ماذا؟ البعد عن العلم، إلا بسبب البعد عن العلم. فإذا كان وقع مثل ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فبالعلم رجعوا إلى العدل. هكذا قصة كذلك أبي الدرداء مع سلمان، وهي كذلك في الصحيح. فالشاهد وغيرها كثير مما جاء في عهد التابعين واتباع التابعين وغير من الأئمة. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو المظفر القرمسيني: الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال أبو القاسم القشيري: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يجريه الحق تبارك وتعالى. قال: قلت القائل ابن القيم رحمه الله: وبعد، فهو كلام مستدرك خطأ، يعني هذا الكلام المنقول عن أبي المظفر خطأ، فليس أحد يفتقر إلى الله ليس له حاجة إلى الله، بل الناس فقراء إلى الله يحتاجون إلى الله. قال: فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس، إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام، بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وآفاتها ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ليفعلها ويعزم عليها، ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها، فأي حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ فالصواب أن يقال الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، فالعبد له بكل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منها. فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها. وإن كان لابد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد، فيقال هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء. وأما أن يقال لا حاجة له إلى الله فشطح قبيح، وهذا ظاهر كما ترون. وكما قلنا أن بعض عبارات هؤلاء الأئمة فيها ما ينافي الشرع وإن قصدوا معنى صحيحا. فكما ترون أبو القاسم القشيري وجه هذه العبارة بتوجيه فيه تكلف حتى يوجهها على المحمل الصحيح. لهذا قال وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، يعني من هو بعيد من هؤلاء الزهاد ربما لم يفهم كلامهم الفهم الصحيح. إذن ما هو الفهم الصحيح؟ قال وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يجريه الحق تبارك وتعالى. معناه أن عبارة أبي المظفر لا تدور حول الشرع وإنما تدور حول القدر، لا تدور حول الشرع، فالشرع كل عبد مفتقر إلى الله هو يحتاج إلى الله، ولكن يقول المقصود بالقدر أي لا يكون له إلى الله حاجة إذ هو راضي بكل ما قدره الله له. فهذا هو قوله، قال سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار، يعني كما ينقل عبارة عن بعض هؤلاء علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا معنى عبارة المؤلف أو أبي المظفر هاهنا. لا يكون له إلى الله حاجة، لماذا؟ يعني بمعنى علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا من عبارة المتصوفة وبعض الزهاد، ولكن هل هي صحيحة؟ الجواب ليس بالصحيح، بل الله عز وجل يثني على عبده الذي يدعوه ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. فلا أحد يستكبر عن دعاء الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستكبر عن دعاء الله، لأنه يحتاج كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كل لحظة وحين وبعدد أنفاسه إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يحتاج إلى الله في حوائج كثيرة، يحتاج إلى الله أن يثبت قلبه ويرقيه بمقامات العبودية ويصرف عنه كل سوء ويوفقه لكل خير ويحفظه في كل لحظة وحين، وكذلك يعينه على كل خير يقبل عليه أو عن سوء يبتعد عنه، وغير ذلك من الحوائج التي لا تنقطع. وكما قال رحمه الله فحوائج الإنسان كثيرة كبحر لا ليس له عد ولا إحصاء، لأن العبد يفتقر إلى الله افتقارا عظيما، ففي كل نفس يفتقر إلى الله، النفس الداخل يفتقر إلى الله بأن يعينه عليه، لأن أنت تحتاج إلى حياة تزداد فيها بالعمل الصالح، إذن أنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يعينك الله في هذه الحياة. فهذا النفس وهذا السمع وهذا البصر وهذه القوة التي في جسدك التي تعينك على عبادة الله وأن ترتقي في مقامات العبودية كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى الله حتى يوفقك إليها. قال رحمه الله وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بمجاري الأقدار فإنما يحسن في بعض الحالات، وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدره بقدر آخر كما تقدم. وأما إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر أحب إلى الله منه وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعي عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز. والمعنى وقد تقدم معنا أن أبا القاسم وجه كلام أبي المظفر بأنه فيما يتعلق بالقدر لا فيما يتعلق بماذا؟ بالشرع. ومع ذلك هذه العبارة ليست مستقيمة أن تطلق بهذا الإطلاق كما قالها هنا ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لأن القدر ينقسم إلى قسمين، قد مر معنا الكلام على هذا في فصول متقدمة. فإن من القدر ما لا اختيار مع الإنسان معه، فمثل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يدعو كذلك حتى إن كان هو ليس في يده، فإنه يدعو الله عز وجل بالسلامة والعافية، يدعو الله بالسلامة والعافية. ولهذا كان من الدعاء حسن القضاء في ماذا؟ في القدر، حسن القضاء في القدر. والدعاء يرد القضاء، والدعاء والقضاء يتصارعان في السماء، ومعناه إذا لم تدعو ربما جاءك القضاء الذي ليس لك فيه اختيار فوقع عليك بما تكره، ولكن إذا دعوت بالسلامة والعافية بالخير كله عاجله وآجله، وتتعوذ من الشر كله عاجله وآجله، وتدعو الله عز وجل بأن ما قضى يجعله خيرا وغير ذلك من الأدعية، فمثل هذه الأدعية ماذا؟ ترد القضاء وتمنع القضاء الذي لا الذي قد يضرك أو لا تحبه وإن كان ليس في اختيارك، فهذا قسم. القسم الثاني الذي هو في اختيارك فأنت مأمور بمدافعته، مدافعته بالدعاء، مدافعته بالأسباب الأخرى التي كذلك تتبع هذا القضاء. قضى الله عز وجل عليك بالحريق، ماذا تصنع؟ تسكت مع هذا الحريق أو تدفعه بإطفائه؟ تدفعه بإطفائه. فالحريق الذي وقع بقضاء الله وإطفاء هذا الحريق كذلك ماذا؟ بقضاء الله. وكما مر معنا في قول عمر رضي الله عنه حين وقع الوباء، لما قال له أبو عبيدة: أفرارا من قضاء الله أو من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال: بل نفر من قضاء الله أو من قدر الله إلى ماذا؟ إلى قدر الله. وضرب له مثل في الإبل كما تقدم معنا. طيب، إلى هنا إن شاء الله.